بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا هذه الليلة عنوانه من فضائل غزوة بدر. ففي مثل هذه الأيام وفي شهر رمضان كانت هذه المعركة الأولى الفاصلة بين الإيمان والكفر. كانت هذه المعركة معركة بدر أول معركة كبرى في تاريخ الإسلام بين الكفر والإيمان. فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل، ونصر الله عز وجل فيها الإسلام وأهله، وخذل فيها الكفر وأهله. قتل في هذه المعركة صناديد قريش كلهم، قتلوا جميعا عن آخرهم. وأيضا هذه المعركة كان لها أثر عظيم في تاريخ الإسلام والمسلمين. فهذه المعركة تغير بها وجه التاريخ، تغير بها وجه التاريخ. فبعدما كان المسلمون يعيشون حياة الضعف والاستضعاف وانتهاك حرماتهم، صار للمسلمين بعد معركة بدر قوة وشوكة وكلمة في جزيرة العرب. وذلك كما هو معلوم أن المسلمين عاشوا 13 سنة في مكة يعانون فيها أشد ألوان الاضطهاد والاستضعاف والعذاب، وقتل منهم من قتل وعذب منهم من عذب، حتى كان الأمر في النهاية إلى أن أخرجوا من ديارهم واضطروا للهجرة اختيارا لأخف الضررين، اختيارا لأخف الضررين. وذلك أن بقاءهم في مكة بين أهليهم وفي ديارهم صار يعرضهم للاستئصال، صار يعرضهم للاستئصال. ولذا فإنهم أمروا بالهجرة، وكان هذا الأمر أمرا من الله عز وجل، أي أن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، لم يكن باجتهاد ولا نحوه، إنما كان بأمر من الله بوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يهاجروا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يومها: إني أريت دار هجرتكم، إني أريت دار هجرتكم. ووصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار وهي يثرب، وهي يثرب. فخرج المسلمون زرافات و يعني أفرادا، جعلوا يخرجون من مكة، يخرج الواحد ويخرج الاثنين معا ويخرج المجموعة معا ونحو ذلك. فجعلوا يتسللون ويهربون من مكة ومن أذى المشركين في مكة، فارين بدينهم، وهاجروا إلى يثرب يومئذ. ثم لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر في يثرب بدأ حال آخر، وبدأت حياة جديدة للمسلمين. فالمسلمون كانوا في مكة أهل استضعاف واضطهاد، لكن لما هاجروا إلى المدينة بدأت ملامح المجتمع الإسلامي تبدأ وتظهر، بدأت ملامح المجتمع الإسلامي تبدو وتظهر، الظاهر ان انا مش هتكلم عن فضائل غزوة بدر، فانا هرجئها ان شاء الله المرة الجاية، لكن هذا التمهيد هو من فتح الله تعالى لعله يكون فيه فائدة معينة نشير اليها. فلما هاجر المسلمون الى يثرب كان هذا هو كانت هذه البداية للحياة الجديد. فلما كانوا في مكة كانت حياة الاستضعاف والاضطهاد التي كانت نهايتها الاضطرار إلى الهجرة وترك الديار والعيال والأموال والفرار بالنفس لأجل الدين، أي حفظ النفس لأجل بقاء الدين، وحفظ النفس لأجل بقاء الدعوة، وحفظ النفس لعدم استئصال الدعوة من أصلها. فخرجوا رضي الله عنهم، ثم لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت بداية المجتمع الجديد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون حياة جديدة، لكنهم لم يتعجلوا كذلك فيها التمكين، ولم يتعجلوا فيها التغيير، لم يتعجلوا فيها التغيير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بدأ يجهز قواعد المجتمع أولا، ويجهز أساس المجتمع الجديد أولا، ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خصمه في هذه المدة الأولى، وإنما لما أمن خصمه من حيث بعد المسافة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد المجتمع من قاعدته. وهكذا تعلمون أول كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، أول كلام تتصورون كم ماذا؟ جزاك الله خيرا. أول كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وهو على دبته، كان أول ما قاله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. سبحان الله العظيم، إنه الذي انتقل من الاستضعاف إلى بدايات حتى القوة. لم يظهر حتى على كلامه صلى الله عليه وسلم علامات التحدي لخصومه، ولا علامات الاستعداد للصدام مع خصومه، مع أنه صار له دولة وصار له فيها قوة، رفع فيها الأذان الذي لم يكن يرفع فيه مكة، جعل فيها المسجد الذي لم يكن يستطيع المسلمون أن يجتمعوا يوما للصلاة في مكة، جعل في المدينة مجتمع إسلامي جديد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل سنتين لم يفكر في الصدام مع المشركين، بل إلى يوم بدر نفسها لم يكن أصلا، يوم خرج في معركة بدر لم يكن أصلا صلى الله عليه وسلم خرج لأجل الصدام مع قريش، إنما هو خرج لاعتراض قافلة لقريش. وهذا كان من باب أن يري قريش أن له يد تستطيع أن تؤثر على اقتصاد قريش، فقط لأجل أن تنزجر قريش عنه، لأن قريش كانت ترسل إليه التهديدات المتوالية: سنأتيك ونفعل بك ونفعل، سنأتيك ونفعل ونفعل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه لهذه القافلة أن يعترض هذه القافلة ويأخذ ما فيها من تجارة قريش، لأجل أن يرسل إلى قريش رسالة معينة، وهي انزجروا فقد صار للمسلمين قوة ولهم يد خرجت إلى بدر. بدر تبعد عن المدينة مسافة كبيرة جدا، يعني ما يقرب من تقريبا ساعة ونص بعيدا عن المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليقول لقريش في رسالة: أنا أستطيع أن أصل إلى مصالحكم، فابتعدوا عنا ولا تؤذوننا. فكان ما كان أمر المعركة. الفائدة التي نشير إليها في هذه الكلمة حتى لا أطيل، وهي هذا درس عظيم في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو في مكة مستضعف مضطهد هو وأصحابه، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت الحرام على أوقات خلسة من المشركين، حتى أنه كان يصلي ومن حوله الأصنام في البيت الحرام تنتشر في كل أرجاء الحرم، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إلى صنم من هذه الأصنام ويدفعه حتى ليكسره، وإنما كان لا يأتي إلى هذه الأصنام بأذى ولا ينال منها شيئا. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم وصارت له قوة وصارت له دولة، ما بدأ المشركين سنتين وهو في المدينة يجهز فيها ويؤسس القواعد ويعلم المسلمين وكذا وكذا ونحو ذلك. ولذا فختام هذا المعنى أربطه بحديث الجمعة، الحديث الذي كان هو أصل حديثنا في الجمعة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوات الله وسلامه عليه: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تتفيأها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرض لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني لا تزال هكذا صلبة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. ولذا إذا نظرت في هذه الأحداث التي ذكرناها بإجمال ترى هذا المثال واضحا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الخامة هو وأصحابه، كيف تعامل مع هذه الظروف والأحداث في مكة يصلي والأصنام من حوله، رياح المشركين قوية لا يستطيع أن يواجههم في هذا الوقت، يقتلون أصحابه ويؤذونهم لا يستطيع أن يواجههم في هذا الوقت، ويقول لأصحابه لا تستعجلون إنكم قوم تستعجلون ونحو ذلك. ثم حتى لما هاجر إلى المدينة ظل سنتين لا يفكر في الصدام مع المشركين ونحو ذلك. ولذلك هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقه دعوة، وليست قصص وحواديث في السيرة بتتروى كده ملهاش فايدة، هذا فقه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. متى يقف المسلم أمام الرياح هكذا؟ مثلا عندما تكون الرياح حتى خفيفة وأنا قوي، إنما أنا إذا كنت خامة ضعيفة والرياح شديدة لا، بل تمر الرياح وتنتهي وأنا أقوم مرة أخرى حفاظا على بقاء الإسلام بقاء الدين. ولذا كانت الهجرة لأجل ماذا؟ كانت الهجرة لحفظ النفس، كانت الهجرة لحفظ النفس إبقاء للدين والدعوة، كانت الهجرة إبقاء على النفس لعدم استئصال الدعوة. ما أنا لما هقف كده زي الأرض بقى إيه اللي هيحصل؟ هتستأصل الأرض وانتهى الأمر وضاعت الدعوة وضاع كل شيء. ولذلك ليس من الفقه إن أنا أنظر لنفسي إن أنا الأرض، وليس من العقل ولا الدين إن أنا الأرض، أنا مش الأرض، الأرض دي حمقاء، إنما الخامة هي صاحبة العقل السليم والفقه الصحيح. ولذلك لو صح التعبير إن موقف بعض إخواننا في الحقيقة أنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، مش عاجبه الخامة يقول أنا أرزة. طيب أرزة ماشي، ولسان حاله لسان الأرزة مع الخامة، يعني الأرزة واقفة كده والرياح بسيطة لسه، الخامة طبعا لما الرياح البسيطة جات عملت ايه؟ راحت موطية كده. الأرزة بصلها يا جبانة يا خاينة يا منافقة شوية رياح توطي ده، شوفي أنا واقف عاملة إزاي أهو، هذا لسان الأرزة مع الخامة. فهل أنا أرضى لحمق الأرزة أن أستبدل نفسي؟ هذه الخامة مهما اشتدت الرياح بإذن الله لن تموت، وكأن لسان الخامة تقول للأرزة ماذا؟ ما تصلبيش رأيك، ما تصلبيش رأيك، الريح دلوقتي لو اشتدت إيه اللي هيحصل؟ هتنكسري، وأنا بإذن الله اللي هرجع تاني أقف بعد ما الريح تمر بإذن الله. هذا مثال عظيم جدا، هذا المثال ما أخذ لأجل الحواديت والحكايات، إنما هذا مثال للتعامل مع الأمور الشرعية والدين. ولذلك أول ما الريح تبتدي تتزلزل بقى وتشد الريح، ممكن الأرض تلاقيها بقى عمالة تعمل إيه ساعتها؟ تتندم، يا ليتني كنت خامة. طب ما احنا كنا بنقولك خليكي خامة، قعدتي تقولي لا انا ارزة وهفضل ارزة طول عمري. لا مش طول عمري ولا حاجة، لو الرياح اشتدت والعواصف اشتدت هتنكسري وهتستأصلي، مش هيكون لك وجود. ولذلك هذه المسألة مسألة خطيرة جدا فقهيا في الامور، وسبحان الله العظيم، وكأن بعض الناس برغم كل هذا يصر مع كل مرة ان يكون الارزة الحمقاء. زمان من 20 سنة كان يقال برضو للدعوة السلفية خصوصا، يا جبنة يا بتوع الجوامع يا اللي فيكو عليكو، احنا هنروح نقتل وانتو جبنة. مش ده اللي كان بيحصل من 20 سنة؟ هنقتل رئيس مجلس الشعب، ونقتل مش عارف وزير السياحة، ونقتل مش عارف ايه، ونحرق نوادي الفيديو، ونحرق السينمات، ونحرق الكنائس، ونعمل ونسوي. طب يا جماعة ما تنظروا الفقه الحاس، لا هو كده احنا كده يا جماعة، وهكذا. فيظل الحال الى ان تأتي العاصفة القوية التي تأخذ الارزة وتنكسر وتستأصل الارزة. سبحان الله، والعجيب ان الارزة بعد ما تستأصل والارزة اللي جنبها واقفة مثلا، او طلعت بعدها ارزة ب20 سنة ولا حاجة، ترجع تاني تكرر نفس التاريخ نفس الله. ده انت حصل لك استئصال قبل كده، او ابوك استئصل، خدي عبرة. لا انا ارزة وانتو خامة. طيب خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الأرزة، بيفهم المؤمن، استغفر الله، كمثل الخامة. المؤمن بيفهم، عنده فقه، يتعامل بيه مع الأحوال. وبعدين يقول لك ممكن حماقة الأرزة ممكن تقول لك انتوا توطوا وتتنازلوا، لا هي الخامة ما بتتنازلش، خد بالك، ولا ذرة بتتنازل الخامة. الخامة بس بتتغير في ايه؟ في شكلها الظاهر، لكن حقيقة أمرها لا يتغير فيها شيء، وإلا الخامة بتعمل كده بس وبعدين ترجع تاني تقف تاني. أصولها هي ثابتة ما بتتغيرش، أصولها واقفة مكانها ما بتتغيرش، داخلها هو حي كله ما بيموتش، ولذلك ترجع تقف تاني أما العواصف تعدي. وسبحان الله العظيم، النظر في تاريخ الدعوة خصوصا في مصر يجد الخامة موجودة والحمد لله، ولا تزال الحمد لله تعيش، الحمد لله برغم العواصف والرياح ونحو ذلك لا تزال تعيش، والأرض تنكسر وترجع تاني تكرر الخطأ تاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.